الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. التنبيه الرابع، اذا تذكرون او مو بعيد تذكرون هما، اول ما دخلنا في مبحث البرائع، اول ما دخلنا اذا تذكرون قلنا على انه الاخباري كم قول نسب له في مسألة الشبهة التحريمية، كم قول اذا تذكرون الوحيد البهبهاني نسب الى الاخباري كم قول اذا تذكرون؟ اربع احتياط او توقف او حرمة ظاهرية وحرمة واقعية، تذكرون السيولة. وهناك قلنا شنو الفرق بين ذن الاقوال الاربعة، قلنا هناك اذا تذكرون اذا تراجع قلنا يمكن الفرق نقول لفظي ويمكن الفرق معنوي، او قلنا توضيح يجي وين فيما بعد، وانت اذا تكتب الحث الذي انا اقوله هناك راجع، قلت انه ياتي ماذا في التنبيهات ياتي. الان هذا وفاء ذات الوعد يا مولانا، فالان راح نبين. يلا ما شنو الفرق بين من الاقوال الاربع اليوم درسنا يعني كله حول هذا المطلب، ويا ليت ما كان يتعرف له، انت مو مهم شنو هذا ما تقول لي به. فالفرق قلنا يمكن لفظي ويمكن ماذا معنوي، لفظي يعني شنو لفظي، فرق لفظي يعني شنو لفظي، يعني الذي عبر بالاحتياط. ليش عبر بالاحتياط؟ نظر الى الروايات الذي عبرت بيها بكلمة الاحتياط، اخوك دينك فاحتط لدينك. نظر الى الروايات الذي عبرت بكلمة الاحتياط فقال انا رأيي الاحتياط. اما الثاني الذي عبر بالتوقف، ليش عبر بالتوقف؟ نظر الى الاخبار الوارد فيها كلمة التوقف، مثل من؟ مثل من؟ بس عند الشبهة، بس عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من اصطحاب الهلكة. فعبر بالتوقف لأجل أنه نظر إلى هذه الأخبار. الذي عبر بالحرمة الظاهرية ليش؟ ليش؟ عندول نظر إلى ذيك الأخبار، مثل ما الذي يدل على أن هذا الشيء حرام، لكن حرام شنو؟ ظاهرا لأجل التخلص النية من الحرام الواقعي، لأجل التخلص من الحرام الواقعي هذا صار حرام، لا بد أن صار حرام يعني شنو؟ ظاهرا من الماء. فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، فيعني شنو حرمت الشبهات ليش؟ لأجل التخلص النيه من الوقوع في الحرام الواقعي، فهنا تصير الحرمه حرمه ظاهريه، حرم هذا للتخلص من الحرام الواقعي، ومرة نقول لا تحريم واقعي. هذا القول الرابع. ليش قال تحريم واقعي؟ لأجل اكو روايات اتحرم الشبهة بما هي شبهة، مو لأجل التخلص من الحرام الواقعي، لا بما هي شبهة، بما هي شبهة الحرام. إذا الشبهة بما هي شبهة حرام هنا التحريم فيه صحيح. التحريم بعد يصير في مثل الحالة تحريم واقع بعد مو ظاهر، مو حرمت الشبهة لأجل التخلص من حرام الواقعي. بناية ما حرام، مثل اكو بعض الروايات تتعذر على انه ماذا الشبهة بما هي شبهة هي حرام. مثل من؟ مثل من هاي اللي تدل الشبهة بما هي شبهة حرام؟ مثل من؟ مثل اذا ترجعون الى رواية ماذا اتقدم، رواية حمزة بن الطيار اتقدمت عندنا فيما سبق، يقول قريت على الامام الباقر جملة من الكلام، من كلام ماذا، او على الامام الصادق جملة ماذا من كلام الامام الباقر من خطب ابيه، يقول الى ان وصلت الى محل قال كوف واسكت اسكت بعد، فانه لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون حكمه الا الكف والتثبت والرد الى ائمة الهدى. هذا النص يدل عن الشيء اللي بمانع علم هو حكم ماذا؟ انه بعد ما نرتكب مو لازم تخلص من حرام الواقع، لا بما هو من علمه، بما هو مستوى حكمه هذا. فلذلك هذا عبر بالحرمة الواقعية باعتبار ان الشيء المشتبه بما هو مشتبه حكم ماذا؟ الاجتناب، لا لأجل ترك الحرام الواقعي. فالخلاصة من اول اكرر انه نسب الوحيد البهبهاني فيما تقدم اول ما ادخلنا في مباحث الشبهة التحريمية في مباحث البراء، نسب الى الاخباريين اربعة اقوال: التوقف والاحتياط والتحريم الظاهر والتحريم الواقعي. هناك قلنا يمكن ان الفرق بين هذه الاقوال الاربعة يمكن ان يكون الفرق لفظي، ويمكن ان يكون الفرق ماذا حقيقي واقعي. قلنا شلون الفرق يعني لفظي، وان كان انا اللفظ هناك بينته، شلون الشيخ الانصاري ما بينه بس انا بينته، شلون يا بدال يأتي فيما بعد الان حل الوفاء بالوعد. فالآن أول نبين الفرق الظاهري اللفظي، الفرق اللفظي يعني شنو؟ يعني نقول كلهم مقصود بشيء واحد، لكن كل واحد عبر بتوقف أو احتياط أو عرض ظاهر أو واقعي تبعا للنصوص، وإلا مو فرق حقيقي ومعنوي عكو. فمن عبر بالاحتياط نظر علما إلى الأخبار الواردة كلمة احتياط، من عبر بالتوقف نظر إلى الأخبار اللي بدي أقف، من عبر بالحرمة الظاهرية نظر إلى تلك الأخبار التي تحرم الشبهة لأجل ترك المحرم الواقعي. فالحرمة معصوب ظاهرية لأجل محرم الواقع، ومن عبر بالتحريم الواقعي نظر إلى تلك الأخبار التي حرمت الشبهة بما هي شبهة، مو لأجل ترك المحرم الواقعي، مثل الرواية التي انقلتها عن حمزة ابن الطيار. نطبق العبارة: نسب الوحيد البهبهاني قدس سره الى الاخباريين مذاهب اربعة فيما لا نص فيه. نقطتين شارحة، نقطتين شارحة راح تجيك السؤال الان ماذا الاقوال الاربعة، مذاهب اربعة فيما لا نص فيه يعني شنو؟ يعني في المسألة في الشبه الفاقدة للناس نذكر شرب التفر، التوقف، الاحتياط، الحرمة الظاهرة، الحرمة الواقعية، شنو الفرق بينها؟ يجوك فيحتمل رجوعها الى معنى واحد، المقصود واحد والاختلاف لفظي، وكون اختلافها في التعبير في الالفاظ. ليش اختلفت بالالفاظ؟ لاجل اختلاف ما ركنوا اليه من ادلة القول بوجود اسناد الشبه، لاجل الادلة اللي كل واحد استند لها فردني، لذلك كل واحد عبرت بتعبير، فبعضهم ركن يعني اعتمد ركن الى اخبار التوقف يعني فعبر دينا قال رأي التوقف، واخر الى اخبار الاحتياط فقال رأي الاحتياط، وثالث الى ركن علما الى اوامر ترك الشبهات مقدمة علما، ترك الشبهات مقدمة تجنب المحرمات مثل حديث التثليث اللي قال حلال بين حرام وشبهات، ومن ترك الشبهات نجا من المحرمات. فهذا يدل على ان الحرمة ظاهرية يعني لأجل ترك الحرام الواقعي، ورابع رسم علما اللي يعبر بالحمر واقعية رسم علما إلى أوامر ترك المستبات من حيث أن من حيث أنها مستبه فالمستبه بما مستبه عفو ماذا واقعا عفو ماذا واقعا كما من رواية حمزة بن الطيار لا يسعكم فينا نفس مما لا تعلمون شنو حكم اللي قد تعلمون مو لأجل تعرف عن حرم الواقع لا حكم الواقع هذا قل الفهم والتثبت فإن هذا الموضوع في نفسه وهو المستبه بما مستبه حكم الواقع هو الحرم بعد يكون نقص هذا الفرق اللفظي الشيخ بعد ذلك اللال اظهر على انه اكو فرق معنوي مو الفرق فقط بالالفاظ فرق لفظي خلص شلون الفرق المعنوي شوف انت الان الشيخ يبينه انتبه ليسوا بالمطلب عليكم خربط الان يجي اول يبين الفرق بين من؟ بين التوقف والاحتياط شوف الله فيك يقول يمكن ان نقول الفرق بين التوقف والاحتياط هذا انه التوقف يعم الموارد الذي ما يمكن بها الاحتياط توقف بها احتياط ما يمكن مثل ما اذا وقع اختلاف في الفلوس اسمه تومان واقع بالجاع انا قلت مالتي استبدل لا مالتي او شفنا طفل انا اقول مالتي هذا الطفل ابني استبدل ابني شفنا امرأة انا اقول زوجتي استبدل لا زوجتي هاي او بنتي استبدل لا بنتي هاي غير في مثل هذه الحالة احتياط يمكن اقول لك يلا تعال خلنا احتياط بالله شلون احتياط يعني نصف المرأة عيلة نصفهم ما يصير هذا شلون احتياط ما يصير هذا الشيء هذا الطفل ما يصير مولانا هنا شنو توقف يصير توقف يصير وما يصير توقف يصير بويا شنو توقف وما اخذ هذا الطنش انا ما اخذ هاي ولا اقترب منها ابدا وهذا التومان اما اجيس ابدا ولا اخذ ماذا ولا اخذ من عند ماذا ولا شويه ولا اشربي تفاح ابدا التوقف ممكن التوقف ممكن بحسب العمل التوقف بالعمل ولا من عايز العمل اتوقف ما اتصرف في هذا لا في المراه ولا في الثمن ولا لكن احتياط ما يصير فلذلك راح يصير التوقف اعم من حيث المورد من حيث المورد اعم يصير منين من الاحتياط شلون اعم صار لان التوقف يشمل جميع الموارد حتى الموارد التي لا يمكن فيها الاحتياط فتردد المال بين شخصين او الطفل بين ابوين او الزوجة المرأة بين زوجين موتي ولا فراح يصير التوقف اعم من الاحتياط من حيث المورد وبالعكس الاحتياط هم اعم من جهة لانه الاحتياط يشمل موارد الشبهة التحريمية والوجودية الاحتياط يشمل موارد الشبهة التحريمية مثل ما الشبهة التحريمية مثل تجارة حرامي ومو حرام شبهة تحريمية يمكن احتياطي ولا شلون احتياط لا تسرق في الشبهة الوجوبية شلون يصير احتياطي ولا بلي شلون ما ندري الدعاء عند رئيس الهلال واجب ولا صورة واجبة ولا جزاء واحد بالصيف ما القضية إذا تتذكرون ذيك الرواية بالإحرام أنا علي جزاء مستقل ونص جزاء شبهة وجوبية هاي كلها هنا الاحتياط يصير ولا بالشبه الوجوبية بالي عطى جزاء كامل اقرا الصورة بالصلاة وغير ذلك فالاحتياط كما يمكن في الشبه التحريمية يمكن في الوجوبية اما التوقف يختص بما بالشبهة التحريمية لان التوقف شنو المقصود من عده يعني ما اعمل، مو توقف العمل يعني ما اعمل، مو بناية عن عدم المضي وتقدم عنا شيء ولا. وهذا وين يصير؟ في شبه التجارة، في شبه التحريمية، في الشبه التحريمية قيس إلى معنى قيس يعني شنو؟ يعني لا تعمل، لا تشرب سجارة. أما في الشبهات الوجوبية مثل شنو؟ وعند رؤية الهلال قيس إلى معنى ولا ما يصير؟ ما يصير لأن إذا قيس يعني شنو معنى؟ يعني لا يعني لا لا تدعو يعني لا تدعو عند رؤية الهلال هيك يعني بالعكس راح يصير عكس الاحتياط هذا راح عكس المطلوب راح يصير. فقوس اذا مختص بما بالشبهات التحريمين لان قوس كناية عن عدم العمل لتمضي، وهذا يختص بما بالشبهات التحريمين. الشبهات التحريمين على معنى هذا القوس يعني لا تعمل. أما في الشبهات الوجوبية ما له معنى قيس، يعني المطلوب ما له الشبهات الوجوبية، مو ترك العمل، العمل فما له معنى نقول قيس. فإذا دخلها في الاحتياط، الاحتياط يشمل الشبهة التحريمية لأن تسوي في الشبهة التحريمية إذا أريد احتياطا، تسوي إذا أريد احتياط ما أشرب سجارة. في الشبهة الوجوبية هم احتياط لا بأس فيه، لو عند رفع أهل أزيدة مثلا أكل. فإذا اتبع لحد الآن، لحد الآن شو اتبع لك؟ يلا قاعد أكرر سلام أن النسبة بين الاحتياط وبين التوقف شنو؟ عموم من حيث المورد، من حيث المورد عموم وخصوص من وات شلون قاعد أكرر بعد. فإن التوقف يشمل تلك الموارد يبني يكون الاحتياط راح يكون أعم من هذه، والاحتياط من جهة أعم من التوقف. ليش؟ لأن يشمل موارد شبه الوجوبية والتحريمية، أما التوقف يختص بموارد شبه التحريمية. نطبق العبارة، هذا فقط الفرق بين من لحد الآن بينته الأول والثاني توقف احتياط. بعدين أجي أبين الفرق بين الحرمة الظاهرية والواقعية. يقول والأظهر أن الفرق مو لفظي، والأظهر أن الفرق مو لفظي كشنو؟ معنوي. يلا بيّن، يبين شلون؟ يقول أول أبين لك من توقف الاحتياط أن التوقف أعم بحسب المورد، هاي جهة العمومية الأولى قاعد يبينها، بعدين يجي يبين جهة العمومية الثانية من ذات الطرف، وبعدين اذا بينا جهة العمومية من هالطرف وجهة العمومية من ذاك الطرف انت تكتب اذا النسبة. هو ما قال الشيخ الامصاري اذا النسبة انت بعد تقول عموم خصوص من واج ايه يعني بعد. والاظهر ان توقف اعم على جهة العمومية الاولى، اعم بحسب المورد من الاحتياط. ليش اعم من الاحتياط؟ لان التوقف يشمل الاحكام المشتبهة وين في باب الاموال، هذا الحكم مشتبه، من يدري على انه هذا الي او الي هنا حكم بعد ما على معنى يعبر، يعني مناسب واحد يقول حكم هذا المال لي ملكي وملك ذاك، وهذا حكم الملكيه ماذا اقول؟ هم حكم شرعي اتهام لا باس، بس حكم ما في داعي على اي حال. الحكم هنا مشتبه ان هذا ملكي وملك ذاك، انا اقول ملكي هو يقول لا ملكي، وفي الاعراض هذا وشي هو يقول لا هذا وشي، النفوس يقول ابني انا اقول لا ايه هو يقول ابني، مما يجب في بني الموارد شنو؟ احتياطه ما يمكن شون احتياط ما تقول لي شون يصير هنا ماذا؟ هنا انا ما يمكن احتياط كلش كلش يا قرعة يا مصالحة، اما ما يا استخارة في زماننا هذا ناخذ خيرة، هالمقصود بالتالي ما يصير ماذا؟ احتياط. لكن توقف يصير ولا توقف يصير انه محظوظ السلامة، انا اترك هذا الدرهم اترك هذا المرعي، ويصير توقف من حيث العمل بان اترك مو المفروض يصير، بل مما يجب في هاي الموارد اللي هي من الموارد احتياط ممكن بها شيء شنو اللي ممكن بها يصلح يا قرعة. فالخلاصة فمن عبر به يعني بالتوقف مقصودة ماذا من التوقف؟ هذا توقف الان اللي بإلة الان يريد ان التوقف في جميع الوقائع اللي بماكو بيها نص عام او ناس خاص في احتياط او ما انت الاحتياط. تقول يا شيخنا الانصاري سواء امكن الاحتياط او ما امكن الاحتياط، ايش توقف يشملها؟ امكن الاحتياط كما في شرق الجدار، ما امكن الاحتياط مثل ذنب الاموال والنفوس والكذا اللي بيبنس الاحتياط كلش كلش يوصل له قرعه، فاذا توقف يمكن لكن الاحتياط ما يمكن. اجينا لجهه العموم الثانيه من ذلك الطرف من جهه الاحتياط، يقول والاحتياط اعم من موارد متوقف رجبين. شلون؟ لان احتياط اسم الموارد احتمال التحريم وموارد احتمال الوجوب، اما التوقف يختص بموارد احتمال التحريم. مولانا اذا العباره مغلقه بلي التفت ادله، يعني الشيخ بعض مرات ما موضع العبارة مثل السيدة لعله بها شيء من الخفاء. والاحتياط اعم من موارد احتمال التحريم، يعني ما يختص بموارد احتمال التحريم بغلاف التوقف، يختص بموارد احتمال التحريم بالشبهه التحريميه. فمن عبر به يعني في الاحتياط مراد ماذا؟ الاعم من الشبه الوجوبيه التحريميه، اعم من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب. محتمل التحريم واضح مثل شرب الجزاره، محتمل الوجوب شلون؟ مثل وجوب السوره او وجوب الجزاء المردد بين نصف الصيف وكل الصيف. ذات مثال ماذا؟ للاكثر والاقل الاستقلاليين، هذا وجوب السوره الثاني، للأقل والأكثر الارتباطيين جزاء المردد على احتماله وإن كان مو جزء. على أي حال استثنى بعض من عده، فمن عبر مجزان فمن عبر الإحتمال أراد الأعم من محتمل الوجوه والاحتمال يسمى الاثنين. أما استثنى بعض عده، أما التوقف يختص بموارد احتمال التحريم. وتبين ليش؟ وتبين ليش؟ يعني التوقف في المقصود من عده، لأنه فداء عن عدم العمل يعني لا تعمل، وهذا يختص بما بموارد احتمال التحريم. اما احتمال الوجود ما نقدر نقول لا تعنى عكس الاحتياط يصير هذا عكس المطلوب. او بعدين تقول اذا تكتب النسبه بين الاحتياط بين التوقف من عند الموعد وغضب من وين؟ زين اجينا الان علما للحرمه الظاهريه والحرمه الواقعيه، شنو الفرق بيناتهم؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه أقدر أبين لك ماذا؟ أقدر أبين لك أنه بلي ثلاث فروق، ثلاثة بين الحرمة الواقعية والحرمة الظاهرية. فالتفت جيدا، الفرق الأول هذا أن نقول لأن الذي عبر بالحرمة الظاهرية ليست الظاهرية من باب أنها حرمة ثبتت لشيء محكوم بحكم واقعي، وإلى حكم واقعي هاي حرمة شرب التتون ثابتة للتتون الذي إلى حكم واقعي ولا واقعا وإلى حكم ولا إلى حكم. هذه الحرمة ثبتت لهذا الشيء الذي إلى عدم واقعي، لكن من عرفه لجهله فهالحرمة فعلته ظاهرية بواقعية، لأنه الواقعية وذاك حكم الواقع هو ذاك. هذه الحرمة هي ظاهرية، فظاهرية باعتبار أنه إلى حكم واقعي. فمن عبر بالظاهرية قال ظاهرية من يابا من باب أن هذا شرب السفن لابد إلى حكم واقعي، وهذا الحرم هذا ثابت له في مرحلة الظاهر يصير من حيث أنه مسكوك حكم الواقعي، فمو هي الحكم الواقعي هي مقابل حكم الواقعي فظاهريا. هذا الذي عبر بالحرمة الظاهرية نقول عبر من هالناحية، لكن الذي عبر بالحرمة الواقعية لدى الواقعية انتقد بكل الزين. نقول لي احد وجهين، نقول عبر بالحرمة الواقعية واحد هذا كله بالفرق الاول شرك عبد الحسين، عبر بالحرمة الواقعية لاحد وجهين، اما انه عبر بكون الحرمة واقعية من بعد ان شرب السفن بما هو مشتبه بما هو مجهول الحكم واقعا حكمه هو جنون واقعا بما هو مستبح، واقعا حكم ماذا؟ هو الحرمة. يعني الله عز وجل منطهم احكام علما للاشياء بوصف انها مجهولة الحكم في اللوح المحفوظ المسجل. الشيء متى ما جهل حكمه الواقعي، ايه مسجل وما مسجل، مقيه ولا ابو المقيه بحكمه، شنو حكمه؟ مثلا هو الاخبار يجي حرمة، فهل حرمة شو تصير؟ يعني كان احنا نقول اباحة مثلا، فهل حرمة شو تصير؟ الواقعية. ليش واقعية؟ باعتبار انها ثابتة علما لهذا الشيء المجهول حكم الواقعي، والشيء المجهول حكم الواقعي واقعا هو موضوع اثبت له ماذا؟ حكمه. ما هو حكمه؟ الحرمة مثلا اخبار يشجع، وان كان احنا نقول الاباحة، فهو الحرمة يقول فاذا الحرمة حصير واقعية بهذا الاعتبار، باعتبار ان هذا المشتبه الحكم موضوع واقعي وقع موضوعا لحكم واقعي اخر، لحكم واقعي. فاما بهذا الاعتبار عبر بالحرمة الواقعية، واما باعتبار بالله شوف اسمه عبر بالحرمة الواقعية من هذا الباب، من باب ان هذا الشيء المجهول الحكم مثل السفر متى ما حكم عليه بالحرمة فلا يمكن ان يكون واقعا مضاف. ومثل هو اذا تقول حرام فواقعا بعد يمكن ان يصير، ها هو اذا حكم عليه لأنه حرام واقعا بعد الله يقدر يبيح لي اياه؟ إيه؟ انت اذا حرمت علي شلون ماذا؟ نقول واقعا حكم الاباحة، اذا واقعا ما يمكن يصير حكم الاباحة، والا يلزم اجتماع متناسيا هم مباح حرام فما يصير. فمتى ما حكم عليه في الظاهر انه حرام إذن واقعا ما يمكن أن يصير حكم ماذا؟ الترخيص والإباحة. فواقعا يكون يصير حكم ماذا بعد؟ هو بعد الحرمة يصير ما يمكن أن يصير حكم الإباحة. بهذا الاعتبار قلنا أن الحرمة واقعية باعتبار أنه متى ما أثبتت هاي الحرمة في الظاهر فلا يمكن هذا الشيء يصير في الواقع مباح. إذ ما حر الشيء في الحلية يلزم اجتماع متنافيين، إذا ما يمكن يبقى واقعا فهي حرمة تباح الصور واقعي بعد الثاني، لكن يرد عليه فتعمل فافهم او فتأمل. قال الشيخ الأنصاري يرد عليه انه لا بأس ليستقبل الحرمة ثبتت له من حيث انه مجهول الحكم في الظاهر، والإباحة من حيث هو ومن حيث انه مجهول الحكم من حيث وشرب كتب بعنوان الواقعي فتسلم هذا الإباحة، من حيث انه مجهول الحكم فتتلى ماذا؟ الحرمة. أي منافات موجودة؟ منافات ما أكبر به بين هذين، حتى تقول لي إذا أثبتت حرمة ظاهرا إذا واقعا ما يمكن يصير مضار، إذا واقعا لا بد يصير حرام، حتى هذا مولانا لا يمكن أن يصير حكم واقع إباحة والظاهر ماذا؟ الحرمة تصدي. على اي حال انتهى ماذا الفرق الاول، انتهى افارس فيها دور في الفرق الاول. الفرق الاول بين الحرمة الظاهرية والواقعية انا كذلك ان من عبر بالحرمة الظاهرية لشيء له حكم واقعي مجهول حكم واقعي له حكم واقعي مجهول فباعتبار الى حكم واقعي هاي الحرمة ما تصير صارت شنو؟ ومحالة الظاهر مقابل حسن الواقع، صراحة صور ظاهرية. وأما الذي عبر بالحرمة الواقعية فمقصوده ليش عبر بالحرمة الواقعية؟ لأحد أمرين، إما لأجل أن المشتبه بما هو مشتبه، مثل شرب السكر، بما هو مشتبه موضوع من الموضوعات الواقعية، لابد الله ما تسجل له حكم. الشيء المشتبه بما هو مشتبه، لابد الله مطيعكم باللوح المحفوظ ولا؟ فالحكم الذي مطيع إياه هو الحرمة، يقول الإخبار، احنا نقول براءة، فراح تصير الحرمة بناء على هذا راح تصير واقعية، لأنها ثابتة لموضوع واقعية. أو نقول عبر بالحرمة الواقعية من باب أن الشيء إذا حرم في الظاهر أي ما يمكن إباحته في الواقع، وإلا يلزم اجتماع المتنافيين. واحد يقول لي إيه مباح، إيه اسم التجارة، إيه واحد يقول لي حرام، شلون يصير مولانا؟ فمع تحريمه في الظاهر ما يمكن إباحته في الواقع، إذا في الواقع ما هو مباح أو حرام، كان حرمة راح تصير ماذا؟ واقعية بهذا الاعتبار. واحد علقنا على هذا، قلنا لا بأس، واقعان حرام مباح، ظاهرا ماذا؟ حرام، أي مانع من ذلك مطبق؟ هذا كله في الفرق الأول. وأما الحرمة الظاهرية والواقعية فيحتمل الفرق بينهما هكذا، هذا الفرق الأول، لأن المعبر بالأولى بالظاهرية قد لاحظ الحرمة من حيث يطارئ علينا، على شو إلى حكم واقعي جهلة، إلى حكم واقعي جهلة، وهي الحرمة راح تصير مقابل حكم واقعي فظاهري. لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوعه وهو شرب السكر، محكوم بحكم واقعي إلى حكم واقعي جهلة، هاي الحرمة فراح تصير ظاهرية مقابل حكم واقعي، فالحرمة ظاهرية بهالاعتبار، يعني باعتبار لكن الحكم الواقعي الموجود. والمعبر بالثانية الذي عبر بالحرمة الواقعية عبر بالواقعية ليش؟ لأحد وجهين، لأحد وجهين، قد لاحظها من حيث، هذا الوجه الأول، من حيث قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لمشتبه الحكم، لفرقة المشتبه الحكم، وهو موضوع من الموضوعات الواقعية، هذا الشيء المشتبه بما هو مشتبه موضوع من الموضوعات الواقعية، لابد الله مسجل له حكم. فالحرمة واقعية بهذا اللحاظ ماذا؟ راح تصير واقعية، يعني باعتبار أنها ثابتة لموضوع واقعي. أو بملاحظة مؤذ، أو مؤذ، أو هذا شنو الوجه الثاني، أو بملاحظة، نقول عبر بالحرمة الواقعية من يابا، أو بملاحظة أنه إذا منع الشارع المكلف من حيث أنه جاهل بالحكم، حيث أنه جاهل بالحكم، إذا منع منين؟ من الفعل، من الفعل متعلق بينا، منع، إذا منعه من الفعل في الظاهر ها؟ فلا يعقل إباحته له واقعا، ليش؟ لأن معنى الإباحة الإذن والتركيز، لو تأذن لك ما دام ما نعرض الظاهر شلون تأذن له واقعا؟ ما يصير، فلا بد واقعا ما يصير، هذا حلال، لابد حرام، فالحرمة راح تصير واقعية. فتأمل، أشرت لك أنا إلى وجه التأمل على أنه لا بأس، لأنه ظاهرا حرام، واقعا ماذا؟ يرخصك، أي مانع من ذلك؟ يعني أكبر. ويحتمل الفرق، اجينا علما الى الفرق الثاني، اجينا علما الى الفرق الثاني، وهو أن نقول الذي عبر بالحرمة الظاهرية، ليش عبر؟ عبر بالظاهرية من باب أنه يقول أنا ظاهرا أقول حرام، واقعا هو يمكن شنو واقعا؟ واقعا يمكن شنو هو؟ حلا. فواقعا ممكن حلا، لكن انا ظاهرا اقول حرام. لماذا؟ نعم، شو سوى اخوك دينك صح لدينك وغير ذلك من ادله. فاذا على هذا الاساس اقول حرام ظاهرا من يابا، من باب انه من الممكن واقعا حلال، لكن بما ان الادله نحن ندور مع الدليل حيث ما دار، الادله حرمت هذا الشيء، افرض واقعا في حلال. لكن ما دام الادله دلت انا هم تاثيرا على انه ماذا حرام، فهي الحرمه ابو الظاهري باعتبار انه واقعا في الحلال. لكن ذات الذي عبر بالحرمه الواقعيه لمن استند؟ استند الى ما يوجب التحريم الواقعي، يصبح التصرف من دون اذن، استند الى اطاله الحظر من باب قبح التصرف من دون اذن المالك. لان انا لما اريد ان اشرب سيجاره، هاي السيجاره من اثمن، السيجاره من اثمن، ملك الله عز وجل، كل شيء هو ملك الله عز وجل. ايه او ذن الشفاف مال اثمن الذي، او الحلق الفم الذي يجر الدخان مالتنا، لا تقول مالتي، شنو مالتي؟ مو مالتك، إذا مالتك أنت تقدر تستخدم الشفافات، بس تشيل نفس مرة فين تبطئي، أو تستعمل، لا، ما يجوز، ما يجوز، مو مالها، مال الله عز وجل، بالملكية الحقيقية همال، هو الموجود، هو أوجه، فبني ملك الله عز وجل، فأنت إذا في تشرب سيجارة، هذا تصرف في السيجارة، وفي شفتين، من دون إحراز رغال مالك الحقيقي وهو الله عز وجل، فيكون حينئذ أبيحا، نقول بالحرمة الواقعية. إذا استند إلى هذا الوجه، يستند إلى إطالة الحظر من باب قبح التصرف في مال الغير من دون إذنه، إلى هجر نقول الحرمة ما تصير بعد حينئذ، حرمة بعد واقعية، لأنه التصرف في مال الغير من دون إذنه حرمته بعد ماذا؟ حرمة واقعية بعد مو ظاهرية. فالخلاصة من الأول أكرر، يوم خلص الوجه الثاني، يمكن أن الذي عبر بالحرمة الظاهرية، ليش قال حرمة ظاهرية؟ من باب أنه يقول أنا ظاهرا لأجل الأدلة أقول هذا حرام يجب تركه، وإلا واقعا قد يكون حلال. أقول قبل ما أنتقل، شنو الفرق بين هذا وبين الذي بيناه؟ أليس عدة خلط مولانا؟ وهي الفرق الأول، في الفرق الأول قلنا عبر بالحرمة الظاهرية، لماذا عبر بالحرمة الظاهرية؟ من باب المقابلة أيضاً، يعني أتعكم واقع، هذا مقابل إله، هذاك واقعي، هذا راح يصير مقابل ذاتاً في ظاهري، أن أكبر الحكم واقع، أنا مشتبهين به ومشكري، فهذا راح يصير ظاهر يعني مقابل ذات. أما صاحب الوجه الثاني لمن ينظر؟ ما ينظر إلى حجية المقابل، هذا مقابل ذات، يقول لا، من قال هو حرام واقعاً؟ لعله حلال واقعاً، يعني لعله هذا باطل، فأنا أقول حرام يبر على الظاهر، لعله واقعاً هو حلال. فهي الثمرة تدري بيناتهم وين تظهر؟ إذا واقعاً حرام أو ظاهراً هم حرام، أين الثمرة تظهر؟ على الوجه الأول، على الوجه الأول، على الوجه الأول، حرمة ظاهرية نقول يولا، على الوجه الأول، حرمة ظاهرية نقول ظاهرية، نقول ظاهرية يولا، بلي. ليش؟ يعني احنا كنا نعبر ظاهرين من يابا، من باب على انه هاي غير الحكم ومقابل حكم واقع، فاعطي حكم واقع والحرمة هاي حرمة ثانية ظاهرية صحيح، يعني غير ذاك. اما على الوجه الثاني، وجه ثاني شو يقول؟ يقول انا شو مدري، لعله واقعا هو مو حرام، لعله واقعا حلال، فانا احرم اذا ظاهرا، هاي الحرمة شو تصير حينئذ؟ اذا واقعا وهم حرام، هاي الحرمة بعد شو تصير؟ بعد هم بالتالي تصير واقعية، لأن موافقة أصل. فهو حشايته يحشيها يقول أعذر بالحرمة الظاهرية من باب يحتمل واقعا حلال، مو من باب أصل حكم ثاني. الوجه الأول يقول لا، من باب أصل حكم آخر واقعي غير هذا. أما هذا الوجه يزيد ويقول أقول حرام مو من باب أصل حكم ثاني غير هذا، من باب آخر ذات الحكم الثاني مخالف لهذا. فمو أصل وجود الحكم الثاني يصير موجب أن أعبر بإهداء بالحرمة الظاهرية، لا، من باب احتمال عن ذات الحكم الثاني هو الحلية يعني مخالف الأب أعبر هنا بالحرمة الظاهرية. الفرق بينهما مولانا الجلي. فالخلاصة أبو الوجه الأول يقول أظن لأجل وجود حكم واقع وإحنا نجهله وجوده هو السبب أن أعبر هنا بالحرمة الظاهرية لأجل أسعكم واقع أجل، سواء كان موافق أو مخالف ما يأثر. أما أبو الوجه الثاني شو يقول؟ يقول لا، أقول حرمة ظاهرية من يابا، لأن أخاف ذات الحكم الواقعي مخالف لهذه الحرمة، فلذلك هاي الحرمة تصور ظاهرية على أي حال. فالوجه الثاني يقول أقول بالحرمة الظاهرية من باب أنه يحتمل ذات الحكم الواقعي هو الإباحة، وأما الذي عبر بالحرمة الواقعية لذلك حرام واقعا، استند علما إلى إصالة الحظر الذي تقول الأصل في الأشياء هو المنع. ليش؟ من باب قبح التصرف في مال الغير من دون إذنه. فنقول التجارة حرام من يابا قبح التصرف في مال الغير من دون إذنه، فإن التجارة مال الغير والشفتين والرئة مال الغير، وهو الله عز وجل. السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة أنكر قبح قاعدة، أنكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وحكم بالعتق لهذا الوجه. وإن كان بالحلقات لعله هذا التوجيه ماذا؟ لعله كنا مفتوح، لكن في مجلس الدرس كان يبين أن العاقل بالعتق يقول على أن كل شيء ما يجوز التصرف به، مو يقضى العقاب بلا بيان، لا بالعتق يا حرام. ليش؟ العقل يقول لأنه لما نتبيت تصرف في أي شيء من الأشياء، تشرب سيجارة، تشرب قهوة، شاي، تأكل أرنب لحم أرنب وغير ذلك، العقل يقول الأصل هو ماذا؟ الحرمة. إلا أن الشارع يقول جائز، ليش الأصل هو الحرمة وما ينتقى عن قبل العقاب لا بيان؟ لأن يقول السيد الشهيد الأرنب أرنب الله، والفم والمعدة فم الله ومعدة الله، مو ملكك هو ملكي لا، فكله ماذا؟ مال الغير. فأنت في تصرف في الأرنب اللي هو مال الغير من دون إذنه، هذا كيف يجوز؟ ما يجوز إلا أن تحرج. الشارع في ذلك يقول لك رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا إذن من الشارع إذا إذن لا بأس بذلك، لولا الإذن العقل يحكم بحرمة هذا التصرف لقبح التصرف في مال الغير من دون إذن. تأمل في هذا الكلام، تأمل مولانا، مو ظنعت أنه هذا الكلام سهل لك، لا بد من التأمل. شوف تأمل به بعدين لعله وجدانك يقول صدق كما يقول قدس على أي عقل. وهذا الذي يقول السيد الطريق هو أهنا لهم فايل حساية إلها ماذا؟ جذور. على أي حال يقول ويحتمل الفرق بأن معنى الحرمة الظاهرية حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب، بل عفوا، ويحتمل الفرق بأن القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل أن الحكم الواقعي الإباحة، إلا أن أدلة نساء النجواء حرمتها ظاهرة، والقائل بالحرمة الواقعية إنما يتمسك في ذلك فيما يثبت الحرمة بإطالة الحظر بقبعة تسوي مال الغير، فهذا يثبت بحرمة واقعية حقيقية بعد بإطالة الحظر في الأشياء من باب قبعة تسوي فيما يختص بالغير وهو الله عز وجل بغير إذنه. ويحتمل الفرق هذا الوجه الثالث، الفرق الثالث هذا وهو الأخير. أن نقول بأن الذي قال حرمة ظاهرية يقول الظاهر أكبر حرمة غير الذي في الواقع الله مسجله، لعله في الواقع الله مسجل حرمة، ولعله الله في الواقع شو مسجل؟ الله في الواقع لعله إباع، لكن بالتالي في الظاهر شو مسجل؟ حرمة. فإذا أنا ارتكبت ما درت بارش ضربت الججارة إيه هو واقعا كان مباح واقعا وعاقب يولا بلي ليس لأن الله في الظاهر شو مسجل؟ حرمة، لأن مسجل حرمة هو كان في الواقع أصو إباحة وما أصو إباحة بالتالي حرمة في الظاهر أصو، فتكون معاقب حينئذ لمخالفتك علما لهذه الحرمة الظاهرية. أما الذي يقول الحرمة الواقعية شو يقول؟ لا يريد يقول حرمة ثانية غير ما في الواقع ما أصو، إذا بالواقع أكو حرمة إذا أكو حرمة في الواقع فهي شرك غيرها بعد ما أكو، فإذا ارتكبت الله يعاقبني علامك على ذي الحرمة الواقعية، وإذا في الواقع ما أكو حرمة أكو إباحة فبعد حرمة أكو ولا أبدا ما أكو شيء فأعاقب عينئذ يا لا لا لا لا لا لا حتى لو ثبت لا على الوجه الأول إيه ليش إيه؟ لأنه في الظاهر أكو حرمة سواء في الواقع أكو ولا، أما هذا يقول الحرمة واقعية يعني لا يوجد شيء إلا تلك، هذا ترى مقارب إلا لهذا الحكي. إحنا ما ترى إحنا نقول إحنا الأصوليين أما ماذا هيك تحتاج نقول نقول الحرمة ليست إلا الحرمة الواقعية انفعذ الله هو نفس الشيء، ولعل هذا القائل قال بهذا الشيء من باب الذي بين باكر إن شاء الله. هذا خنطبق ويحتمل الفرق بأن معنى الحرمة الظاهرية حرمة الشيء في الظاهر يعني ما رأيته حرمة في الواقع أصلا فالظاهر أصلا بالتالي من نفس إلى احتمالات قاعد جبل ليش واحد اتفاق حرمة ظاهرية واحد واقعي حرمة الشيء فالظاهر ظاهرة أصلا حرمة وإذا أصلا الواقع وما أصلا بالتالي أصلا الظاهر حرمة، فإذا شرفت الججارة يتعاقب سيعاقب عليه مطلق مطلقات مطلق. وإن كان مباحا في الواقع بينما القائل بالحرمة الظاهر الواقعية شو يقول بأنه لا حرمة ظاهرا أصلا فالظاهر ما في شيء في الواقع، إذا أكو حرمة فهي هي وإذا ماتوا فماتوا هيش ماتوا عقابا ماتوا، يقول لأنه لا حرمة ظاهرا أصلا فإن كان في الواقع حرام يستحق المؤاخذة عليه يعني على الواقع وإلا فلا، وليس معناها أن المشتبه حرام واقعا، ما يريد يقول هذا الرجال أن المشتبه واقعا يصير حرام لا لا لا، يريد يقول أنه إذا واقعا حرام هو حرام واقعا، إذا واقعا حرام أصبح حرمة ما أصبح أبدا لا في الظاهر لا في الواقع، وليس معناها معنى الحرمة الواقعية أن المشتبه حرام واقعا، بل معناه أنه ليس فيه يعني في الواقع إلا الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها، لو كان ثابتة فليس حرمة واقعية غير معقول، قد يحدث إخباري أكو هم تقولوا وهذا مقارب هاي الحكاية علما من أصولين هم يدعون يقولون حرمة شرب السفن ليست إلا واقعية إن كانت فهي وإلا بس بدي فرق فرق حسن إحنا نقول عقاب ما أصل يشربه هم يقولون عقاب أصل يشربه وكان واقعا حرام على أي حال بس فيها مقاربة أكو أكو إخبارية تقول يقولون دي يعني ذات المبين نقرأ فرد عبارة اللي بيدل الإخبارية في احتمال يقولون والحمد لله رب العالمين. أحسنت. أحسن الله.